مع فضيلة الأستاذ السيد الدكتور محمد عبد المنعم الرفيعي الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، وقد سجل هذا التعليق في ختام فترة التدريبات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته. أيها الإخوة المؤمنين، جرت العادة أن يتلو الناس سورة الكهف في يوم الجمعة وأن يستمعوا إليها من طارق يرددها، وعلى المستمعين والسامعين أن يتدبروا ما فيها. فروي أن صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلوها، ثم رأى سحابة تقترب من فرسه فجنحت الفرس، فنقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: تلك السكينة تنزلت للقرآن. فالسكينة من الله تنزل عند تلاوة الناس للقرآن واستماعهم لتلاوته. وتتضمن هذه السورة الكريمة عدة مواضع ينبغي لنا أن نتدبرها، وفي مطلعها قصة أهل الكهف تروي لنا قصة شباب آمنوا بربهم وزادهم الله هدى ورفع على قلوبهم إتقانا، جمعهم غرض واحد وهو التفافهم لنصرة الحق بعد أن نظروا فيما حولهم من برة فمجنوحة، وأجمعوا أمرهم على أن يتركوا هذا الباطل ذائبين ومنتبهين إلى الحق. وهذه القصة كان يعرفها اليهود، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر الله بما في هذه القصة ومن خوت عليه من عبر وعبارة. وتبدأ هذه القصة بقول الحق: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا حجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونقرا هذه القصة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين التجأوا إلى نهار في الجبل أو إليه يتدارسون أمرهم منتجين إلى الله منبين إليه داعين إياه: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وفي هذا الدعاء تعبير صادق عن تبرمهم بالباطل وعن كراهيتهم له وحبهم بالتغيير والتجاؤهم الى الله ان يرزقهم التوفيق وهيئ لنا من امرنا رشدا. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. هذا حديث مجمل عن هؤلاء الناس الذين تبرموا الباطل وكرهوه ولجأوا الى الحق يحاولون ان ينصروه، فضرب الله على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم ايقظهم بعد هذه السنين التي بلغت 300 سنة وازدادوا 9. لكن تبدأ هذه القصة بالتفصيل فيقول فيها الحق: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، اي نقص عليك الخبر الذي يتصل به ولا علم لك به، فالنبأ هو الخبر الذي لا يكون مسبوقا بعلم، اما الخبر فهو الخبر الذي يكون للمستمع عنده علم ما بهذا الخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم عن هؤلاء شيئا، فقال الله له: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، انهم فتيه، اي جماعه من الشباب. وفي هذا اشاره الى ما للشباب من دور في الاصلاح وما يلقى على فاتنه من وجود التغير، والشباب اكثر الناس استجابه للدعوه الى الاصلاح، بل اكثر الناس قدره على التغيير. والشاب اذا كان فاجرا ثوره بناء يدعو الى الاصلاح ملتزما بقواعد الايمان والعلم، فانه يكون في اعلى الدرجات. وفي معنى الحديث: عجب ربنا تبارك وتعالى من شاب ليست له خبوه، اي من شاب هو في سن الشباب ومع ذلك لم يتحور تحور الشباب، ولكنه سلك مسالك الرجال وتخضع باحباط الرجال المخلصين. انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم ارهابا. وفي هذا اشاره الى ما يتطلبه من الشباب، ما يتطلبه هذا الموقف من الشباب من رباط جأش وثبات قدم، فهم لا يواجهون امرا سهلا وانما يواجهون امرا خطيرا. قال: ما كان الناس عاكفين عليه، واذا حارب الانسان تقليدا مألوفا كان عليه ان يعد العزه لهذا الحرب على ذلك التقليد. وطبيعه الناس انهم متعلقون بكثير من التقاليد الموروثه عن الاباء والاجداد، فاذا قام الانسان كافرا على هذا التقليد كان يتطلب منه موقفا حازما ما لم يسرع الله بالعون لهذا الانسان، فلا بد ان يناله الاخفاء. ولذا فان الحق قد ثبت اقدام هؤلاء وربط على قلوبهم اذ فقالوا: ربنا رب السماوات والارض لم ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شطرا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذا هو بدء الاصلاح من هؤلاء الشباب، انهم بداوا بمراجعه العقيده وما عليه قومهم من عقائد، فوجدوا قومهم قد تعددت الهتهم وتركوا عباده الله الواحد الاحد، فكان عليهم ان يعلنوا البراءه من هؤلاء المشركين الذين عبدوا الهه غير الله. وهؤلاء غالبا يؤمنون بأنهم نسبوا إلى الله ما لم يقله فعبدوا غيرهم معتقدين أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله زلفى. وهيهات هيهات، فإن توحيد الربوبية والألوهية مطلوب في كل دين ومطلوب كذلك في كل زمان. فأصحاب الكهف نظروا إلى قومهم وقالوا معتقدين عن هذا الإحسان، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني لعل عندهم حجة يستطيعون أن يدللوا بها. كلا ثم كلا، وهيهات أن يكون للكافر المشرك برهان أو سلطان أو حجة على ما يفتريه، وإنما هو غالب في اعتقاده، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكان عليهم أن يعتذروا قومهم حتى يبتعدوا عن فتنة لا تخطر على الظالم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. لقد دار في ذهن كل فرد منهم أن يتبرأ من قومه وأن يفكر في ملجأ يلتجئ إليه. وكانت الخواطر مجتمعة فالتقوا في مكان ما كل يخفي عقيدته، إلى أن تعارفوا والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها السلف. جمعهم الحب في نص الحق، وجمعهم البغض بالباطل، والتقوا على هدف واحد فلجأوا إلى الكهف لكن إلى الله عز وجل قادرين منه أن يمدهم بالعون بعد أن أعلنوا بنية صادقة أنهم مقبلون على الله مبتعدون عن الشرك. وبعد أن لجأوا إلى الكهف وكان من الممكن أن ينتهي أمرهم عند هذا الحد، لكن الله جلت قدرته وتعالت حكمته أراد أن يجعلهم آية لمن يجيء بعدهم. فلما دخل هؤلاء الكهف ولجأوا إلى الله وضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عددا وناموا. ويمكن أن تأكل الأرض أجسامهم لو بقوا على حالة واحدة. فأراد الله أن يحافظ على هؤلاء كآية من آياته، لكن بطريقة معتادة لا تنخرم لها سنة ولا يحصل من أجلها قانون من القوانين. ومن هنا كان لا بد من دخول أشعة الشمس في الكهف الذي أمر إليه حتى تطهره من الجراثيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. انظر إلى هذه العناية الإلهية، إنهم في كهفهم نائمون، لكن إذا طلعت الشمس دخلت الشمس بأشعتها هذا الكهف، وإذا غربت الشمس دخلت بأشعتها هذا الكهف، فكان الكهف طاهرا من الجراثيم، ولم يتركه الله بالأرض تأكل أجسادهم لو بقوا فيها على حالة واحدة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وقلبهم باسط ذراعته بالوحيد. فأي بثلاث الكهف لو اطلعت على عليهم لوت ليس منهم فرارا لانهم لم يحرقوا دخولهم ولم يكونوا موتى حتى لا ينبت الشعر عندهم وانما هم نائمون احياء اراد الله ان يحفظهم احياء بالسنن العادية وعلى حسب القوانين الطبيعية الشمس تدخل لهم والشمس اذا غربت تأتي عليهم ويقلبهم الله حتى لا تلقح اجسامهم بالارض فتأكل الارض اجسامهم ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوقيف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ولما مكثوا في الكهف هذه المده واراد الله ان يظهرهم للناس ايه من اياته التاليه على قدرته بعثهم الله ولقد علمنا الاسلام ان نقول ما عندنا علم به وان نتجنب ما لا علم لنا به وصلى الله على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. المتحدث هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي من تعليق طيب مبارك له على تلاوة اليوم.